بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد، فموضوعنا في علم النحو هذا العام إن شاء الله للفرقة الثانية كتاب قطر الندى وبل الصدى مع شرحه، يعني شرح قطر الندى وبل الصدى لابن هشام. القطر متن وضعه ابن هشام ثم شرحه، وأظننا كنا قد قرأنا المقدمة وبينا فيها أنه ابتغى بهذا الشرح أن يوضح ما في المتن وأن يكمل شواهده وأن يتمم فوائده وأن يكشف الحجاب ويزيل النقاب أو يرفع النقاب عن بعض ما في المتن. أما طلاب الفرقة الثالثة فسنكمل لهم إن شاء الله هذا الكتاب، وستكون هناك تدريبات لغوية بها ينتفع الطالب ويتعلم كيف يكون الإعراب. يسأل أخوكم، وقلنا إن هذا اللقاء سنجعله إن شاء الله لقاء يجمع بين الفرقتين وتكون فيه إجابة عما يعلم لبعضكم من أسئلة حول اللغة العربية. اللغة العربية لغة فيها ظواهر لغوية اختصت بها من بين سائر اللغات، منها أنها تميل إلى التخفيف، والتخفيف له عدة مظاهر في اللغة، منها ظاهرة الإدغام. الإدغام أن تجعل الحرفين حرفا واحدا يرتفع به اللسان ارتفاعة واحدة، فحينما تقول شد أو مد أو تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتفر الجبال هدا، فهدا أخف من أن تقول هددا، فأصل هدا هددا. ومن مظاهر التخفيف ظاهرة الإعلال وظاهرة القلب. الإعلال أو القلب بالإعلال يعني أن تقلب الواو ألفا أو الياء ألفا، فقال أصله قوالا، فقوالا ثقيلة في النطق، فلما نقلب الواو ألفا تخف وتسهل الكلمة. كذلك استبرا، اصطبر أصلها استبر، يعني الطاء أصلها تاء، فنطق التاء وهي حرف مستفل بعد الصاد وهي حرف مستعل فيه شدة مشقة، فكانت ظاهرة الإعلام بالقلب، قلبنا التاء تاء لتكون حرفا مطبقا مناسبا لحرف الصاد. من الظواهر اللغوية التي في لغة العرب، ومن أجلها كانت لغة جميلة وحوت كتاب الله، ظاهرة الحذف، ظاهرة الحذف. الحذف سنجده في المبتدأ في الخبر في النعت في المنعوت. في المعطوف عليه وسنضرب أمثلة لهذا. أولا لا يحذف شيء إلا إذا قام عليه دليل، يعني لابد أن يكون في الكلام دليل على المحذوف، وإلا فكيف تعرف المحذوف؟ إذن وجود الدليل يقوم مقام ذكر المحذوف فتحذف وأنت مطمئن إلى أن السامع سيفهم المحذوف. هذا الدليل إذا قوي واجب الحذف، يعني عندنا حذف جائز وحذف واجب. المبتدأ إذا كان الخبر مشهر بالقسم يجب حذف المبتدأ، في ذمتي لأفعلن كذا، المبتدأ محذوف، في ذمتي يمين لأفعلن كذا. والمبتدأ إذا كان نصا في القسم حذف الخبر، لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، لعمرك ده مبتدأ أين خبره؟ محذوف وجوبا لدلالة المبتدأ عليه، لعمرك قاسمي أو يميني. في قول الله تعالى أن اعمل سابغات، سابغات نعت، أين منعوته؟ محذوف، أي أن اعمل دروعا سابغات. عرفنا دروعا المحذوفة من ماذا؟ من نعته، سابغات نعت للدروع، فعرفنا المنعوت من ذكر النعت فحذفنا المنعوت، وهذا حذف جائز. يأخذ كل سفينة رصبا، هل كل سفينة كان يأخذها الملك ولا يأخذ السفينة الصليبة؟ إذن يأخذ كل سفينة سليمة أو صحيحة. عرفنا سليمة أو صحيحة من أين عرفنا؟ من أن موسى خرق السفينة وعابها ولم يبقها على سلامته لتسلم لأصحابها المساكين. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، فعدة الفاء عاطفة على معطوف محذوف أي فأفطر. عرفنا فأفطر من أين؟ عرفنا فأفطر لأنه لا يقضي إلا من أفطر. موجبا للحذف. طبعا مواضع الحذف الواجب سنعرف أن هناك الفعل قد يحذف وجوبا في باب الاشتغال، والسماء رفعها ووضع الميزان، السماء رفعها، الفعل رفع نصب الضمير، فما الذي نصب السماء؟ فعل محذوف وجوبا دل عليه الفعل الموجود بعده. وأظننا بالنسبة الكرام طلاب الفرقة الثالثة، كان آخر الدروس التي درسناها في قطر الندى هو درس الاشتغال. قد يحدث كما قلنا المبتدأ وجودا الخبر وجودا إذا قام عليه دليل قوي. من بين الأدلة القوية التي تدل على الخبر لولا، إذا وقع المبتدأ بعد لولا وجب حذف الخبر. لماذا؟ لأن لولا وضعها العرب لتدل على الوجود، لتدل على إيه؟ على حرف امتناع الوجود، يعني هناك وجد شيء فامتنع شيء. فلما تسمع لولا الله ما اهتدينا، لولا أنتم لكنا مؤمنين، أنتم ده مبتدأ، أين خبره؟ محذوف وجودا، لأن لولا تدل على أن شيء وجد بعدها فمنع شيئا. الشيء الممنوع ده، الشيء الموجود هذا هو في الآية الكريمة لولا أنتم لكنا مؤمنين، يعني لولا أنتم صدقتمونا عن الهدى لكنا مؤمنين، بدليل أن بعدها أنحن صددناكم. لولا الله ما اهتدينا، يعني لولا الله هدانا، فالخبر هدانا حذف، لأن إيه؟ لولا تدل عليه، تدل على وجوده، أنه موجود، أن هذا الشيء وجد فمنع إيه؟ فمنع المبتدأ، فمنع حق امتناع الوجود، يعني امتنع لولا الله ما اهتدينا. ايه اللي امتنع؟ عدم الهداية، اللي امتنع عدم الهداية، ما اهتدينا لوجود الله عز وجل الهادي. لولا انتم لكنا مؤمنين، يبقى امتنع الايمان لوجود الصد من الصادين. المحذوف في اللغة قد يكون حرفا، وقد يكون كلمة، وقد يكون جملة، وقد يكون عدة جمل. والحذف ظاهرة في القرآن الكريم، من أجلها كان هذا القرآن في غاية الإيجاز والإعجاز. حذف الحرف له أمثلة كثيرة جدا، منها حذف حرف النداء، ومنها يعني ربي ربي ربي قد آتيتني، كل كلمة ربي أصله منادى محذوف أداة النداء، يا ربي. حذف الكلمة كما قلنا قد تكون الكلمة فعلا، مبتدأ، خبرا، منعوتا، نعتا، وقد يكون المحذوف العاطف والمعطوف، كما في فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة، فالمحذوف الفاء والمعطوف بها، أي فأفطر فعدة، وعدة هذا مبتدأ لخبر محذوف، أي فعليه عدة. ما الذي عرفنا أن هناك عاطف ومعطوف حذف فأفطر؟ لأنه لا يقضي إلا من أفطر، يعني لو جاء عليك أيام في رمضان وأنت مريض أو مسافر ولم تفطر، هل سيكون عليك عدة من أيام أخرى؟ يبقى لو خدنا ظاهر الآية بدون تقدير المحذوف، يبقى كل من مرض في رمضان حتى ولو صام يقضي، وهذا لم يقل به عاقل، فضلا عن أن يكون فقيها. حذف الجملة كل كلمة إذ منومة بعدها جملة محذوفة وأنتم حينئذ تنظرون يعني حينئذ بلغت الروح الحلقوم كل كلمة إذ منومة في لغة العرب وفي القرآن الكريم بعدها جملة محذوفة ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله يعني يومئذ يغلب الروح الفرصة يفرح المؤمنون بنصر الله. أما حذف الجمل عدة جمل قد تكون كثيرة جدا فهذا في القصص القرآني فهذا في القصص القرآني فاقرأ أي قصة ستجد أن هناك أحداثا قد حذفت هذه الأحداث تفهم من عدة جمل ليست مذكورة وتستطيع أن تفهمها وتقدرها من السياق فمثلا في أي قصة من قصص القرآن الكريم وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسل فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال يبقى فأرسلت رسلها ومعهم الهدايا وحملوها وانطلقوا من اليمن إلى الشام فوصلوا سليمان وقدموا إليه الهدايا كل هذا الكلام القرآن الكريم حذفه لأنك تفهمه وتعرفه. نأتي إلى سؤال أخيكم يقول ما دام إذا وجد دليل على المحذوف حذف وتكون البلاغة في الإيجاز البلاغة الإيجاز فلماذا في قصة آدم وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض إذن كان ظاهر السياق فلما أنبأهم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم يعني أنبأهم بأسمائهم فلما ذكرت أسماء مرة أخرى طبعا ده ليفيد أن آدم استجاب للأمر كما هو يعني آدم تلقى من ربه أمرا أنبئهم بأسمائهم فآدم أنبأهم بأسمائهم على استجابة على قدر التكليف فلو قال فلما أنبأهم ممكن تحتمل أنبأهم وفخر عليهم وقال إن ربي علم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم هذا وجه الوجه الآخر أن يدل على أنه لم ينفس من علمه الله إياه فأنا لو قلت لك أنبأتك فممكن يصح هذا القول ولو كنت أنبأتك ببعض الأسماء دون بعض لكن آدم لم ينفس من مما علمه الله فأنبأ بالأسماء التي تعلمها على الوجه التام دون أن ينسى اسما واحدا منها. التوكيد على أن آدم كان يستحق أن يكون خليفة في الأرض لمعرفته بخصائص الأشياء التي تعمر بها الأرض دون الملائكة، فالملائكة لم يخلقوا لمعرفة خصائص الأشياء. وطبعا كما قال المفسرون أن الله علمه كل شيء تقوم عليه مصلحة عمارة الأرض، كل شيء. يعني هذا حديد وخصائصه كذا ومنافعه كذا، وهذا خشب وخصائصه كذا ومنافعه كذا، هذه فأس خصائصها كذا ومنافعها كذا، وهكذا. وأظن إذا قرأتم في التفسير ستجدون أنهم نبهوا على بعض الأشياء يعني التي قد تستغرب كيف ذكروها في كلامهم، يعني أن الله علم كل شيء. واضح؟ فليس معنى أن الدليل على المحذوف لابد من الحذف، قد يكون المقام يستدعي الذكرى. ولذلك إن شاء الله في دروس البلاغة سندرس من أحوال المسند إليه، أحوال ذكر المسند إليه، طبعا ذكر ما يجوز حذفه، وذكر المسند يعني ذكر ما يجوز حذفه، يعني قد يكون الحذف جائزا ومع هذا نذكر. وطبعا سنعرف أسرارا كثيرة وراء الذكر، منها التسجيل على غباوة السامع، يعني واحد ما بيفهمش إلا لما تقول له تعيد تاني، ده من ضمن يعني الأسباب. يعني منها التلذذ بذكر الذي كان يجوز حذفه، وتقرؤون في هذا قصيدة كعب بن زهير التي سمعها النبي صلى الله عليه وسلم: بانت سعاد فقلب اليوم مقبول، مسيم إسرها لم يفد مقبول، وما سعاد غداة البين إذ رحلوا، إلا أغم غضيض الطرف مكحول. فكان يقفي يقول وما هي، وحتى يبدا لها انما اعاد اسمها، لان البلاغه في هذا. تلك عشرات كامله، نعت يفيد التوكيد، يعني عشرة تدل على العشر، فكاملة يعني كملوها على هذه العدة. نعم. وبرضه فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، نفخة واحدة تجعل الناس يصعقون جميعا، فتوكيد نفخة تدل على المرة. سؤال يقول الله عز وجل: وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا. لماذا فتحت كلمة قولهم؟ قولهم خبر كان مقدم، وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا. المصدر المؤول من أن وقالوا اسم كان، يعني ما كان إلا أن قال، يعني قولهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا كان قولهم. إن شاء الله لنا لقاء بعد صلاة المغرب. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. نعرف أن المبتدأ والخبر قد يجوز تقديم الخبر على المبتدأ، وقد يجب وقد يمتنع. يعني المبتدأ مع الخبر، الأصل في ترتيب الجملة أن يكون المبتدأ وبعده الخبر، وقد يجوز تقديم الخبر وقد يجب تقديم الخبر وقد يمتنع، يعني يجب تأخير الخبر. هذه الأحكام هي بعد دخول الناسخ على المبتدأ والخبر، يعني بعد دخول كان وأخواتها يجوز أيضا أن يتقدم الخبر على اسم كان. فعندنا ليس البر أن تولوا وجوهكم، يبقى أن تولوا وجوهكم هو اسم ليس، هو المبتدأ، هو المحكوم عليه. يعني تولية الوجوه ليست هي البر، تولية الوجوه قبل المشرق والمغرب ليست هي البر. يبقى طبعا ليس بتنفي، تنفي عن ايه؟ تنفي الخبر عن اسمه. فعندنا في قول الله عز وجل وما كان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا، فقولهم يعني قولهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا هو القول الذي كان ينطقون به. طبعا هذه الآية الكريمة نزلت في سياق المجاهدين وأنهم صبروا على ما واجهوا من الأذى، فلم يكن منهم كلام إلا هذا القول، يعني ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا. هذا هو الذي كانوا ينطقون به، يعني لم ينطقوا بكلام آخر غير هذا الكلام. وطبعا يا أيها الفضلاء عرفنا أن الإعراب فرع المعنى، يعني حسب المعنى يأتي الإعراب. فلما نصب القرآن الكريم قولا وما كان قولهم، يبقى أراد أن يقول إن هذا القول هو خبر عن ما نطق به. نطق بإيه؟ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، يعني كأنه يقول التزموا الدعاء والذكر ولم ينطقوا بكلام آخر غير هذا. فدعاؤهم وذكرهم هو الذي قالوا أو هو الذي كان قولهم. السؤال الثاني يسأل أو تسأل، أحيانا يأتي في القرآن الكريم الفعل، أحيانا يأتي في القرآن الكريم ينطق بالصاد وأحيانا ينطق بالسين. طبعا عندنا الفعل سيطر، واسم الفاعل منه مسيطر، العرب نطقوه بالسين وبالصاد. كذلك الفعل يصخب، جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يصخب بالسين، وورد فلا يصخب بالصاد. طبعا هل هما أصلان، يعني الفعل ورد باللغتين، أم أن الأصل هو السين والصاد إنما جاءت لمجاورتها لحرف مستعلم؟ ده الراجح أن الأصل هو السين. حتى كلمة الصراط اهدنا الصراط المستقيم، قالوا الأصل صراط بالسين من صراط إذا ابتلع، وسمي الطريق صراطا لأنه يبتلع المارة فإن يعني المرة يجرون أو يمشون في جوفه كما يجري الطعام في المريء. فأصل الصراط بالسين. وهناك لغة تجعل السين غايا سواء في الصراط أو في المسيطر. فيبقى الأصل هو السين وجاءت لغة بالصاد حتى تخف الكلمة، لأننا قلنا النطق بحرف مستفل وبعده حرف مستعلم فيه شيء من الصعوبة. فالأصل في سيطرة بالسين ونطق بالصاد، والأصل في الصراط السين ونطق بالصاد، وكذلك يصخب ويصخب. وطبعا لما تأتي الصاد وهي حرف قوي يبقى تناسب، يبقى المعنى يعني المعنى إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يصخب، لما تأتي بالصاد يعني لا يرفع صوته ارتفاعا يزعج الناس، واضح؟ يعني يقولون اختيار الحرف القوي يدل على قوة المعنى. وأظن قلنا من قبل الفرق بين خدم وقدم، خدم وقدم لما يأكله الإنسان بأسنانه، يعني الشيء الذي تقطعه بأسنانك خضما وقضما، فيقال خضما لما كان لينا طريا، وقضما لما كان جافا صلبا. فالحرف يختار الحرف القوي إذا أردنا معنى قوي. يسأل أخوكم كيف أعرف أن في الكلام حذفا، سواء الحذف هذا حذف لحرف أو حذف لكلمة أو حذف لجملة أو عدة جمل. أولا نظام الجملة العربية، يعني الجملة العربية إذا كانت جملة اسمية فلا بد من مبتدأ وخبر، فإذا وجد أحد جزئي الجملة ولم يوجد الآخر يكون الآخر محذوفا. يعني لو وجدنا جملة اسمية وجد منها جزء واحد، يعني مثلا سورة أنزلناها وفرضناها، سورة، يبقى إذا لابد أن تفهم يعني هذه سورة أنزلناها وفرضناها، يبقى سورة خبر من مبتدأ محذوف. فهمتهم أن الجملة العربية لابد لها من، إذا كانت اسمية لابد لها من مبتدأ وخبر. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، الذي يقول سلاما تحية وسلاما يبقى أحييك تحية أسلم عليك سلاما، فالمصدر لا يأتي إلا إذا كان هناك فعل وجاء منه هذا المصدر، يبقى دل على أن هناك فعل محذوف مع فاعله. دخل عليه فقالوا سلاما، قال سلام سلام، مرش سلاما لا، يبقى سلاما ده مبتدأ له خبر محذوف مفهوم من لابد أن تتمم الجمل، يعني سلام عليكم. أما حذف الجملة بعد إذ، فإذ لابد أن تضاف إلى جملة، فإذا أضيفت لا تنو. وإن تقول للذي أنعم الله عليه إذ جاءوكم من فوقكم، فحينما نحذف الجملة نعوض عنها بالتنوين. فإذا وجدت إذ منونة فاعلم أن الجملة التي بعدها حذفت والتنوين عوض عن هذه الجملة. بتعرف هذه الجملة من السياق السابق، يعني أقول لك لقد قابلتك يوم كذا وعندئذ قلت لك كذا وكذا. عندئذ يعني إيه؟ يعني عندئذ قابلتك أو يومئذ تكلمنا في كذا يعني يومئذ قابلتك وهكذا. تفهم الإيه؟ بتفهم هذه الجملة. أما في سياق القصص القرآني فأنت تعلم أن أي قصة لها أحداث. القرآن الكريم لا ينص إلا على الأحداث التي منها العبرة والأحداث التي تفهم من سياق الكلام ولا تتوقف عليها عبرة ودروس يحذفها القرآن الكريم، لأنه لا يأتي بالقصص لمجرد التسلية، ليس سيناريو الحوار ونملأ 30 حلقة ولا 50 حلقة ولا 60 حلقة والدقيقة كذا. لا، ده بيعطيك من القصة ما منه العبرة. طبعا البلاغة الإيجاز. فأنت يبقى تعرف المحذوفة إذا وجدت منادا، إنسان يدعو ربه ويقول ربي ربي زدني علما. اللي بيدعو ده مش بينادى ربنا، أصلها يا ربي. طب ربي إذا ذكرت الياء، لأنك تضيف الرب إلى نفسك، طب إذا حذفت محذوفة. فقد نستغني عن ياء المتكلم بالكسرة التي قبلها. فلا يحذف كما قلنا إلا إذا قام دليل على المحذوف، والدليل إما أن يكون من المقال أو من الحال أو من العقل. دليل عقلي، دليل إيه؟ عقلي أو دليل شرعي، مثل فعدكم من أيام أخر. نحن نعرف أن الذي عليه عدة من أيام أخر هو الذي أفطر في أيام مرضه أو أيام سفره، أما إذا لم يفطر فليس عليه عدة من أيام أخر. واضح؟ نعم. ما كان قولهم إلا أن قالوا. ما وإلا تفيد التوكيد والحصر، يعني لم ينطقوا بغير هذا الكلام. القرآن الكريم يريد أن يقول لك إنهم صبروا واحتسبوا. الصابر المحتسب في البلاء هو الذي لا ينطق إلا بما يرضي الله عز وجل، لأن الإنسان في حال الجزع والشدة قد يتكلم بكلام لا يليق. واضح؟ فالله يريد أن يعلمنا أن هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم لم يكن منهم وقت الشدة ووقت العسرة إلا هذا الكلام. الكلام ده هو الذي تفوهوا به وقالوا، يعني كأنه يقول إيه؟ دعاؤهم وذكرهم هو قولهم. فكأن حصر قولهم في هذا. كلمة أبو بكر أو أبوك أو أبو فلان، هذا اسم الأسماء الخمسة. إذا وقع في موضع الرفع يكون بالواو، وإذا وقع في موضع النصب يكون بالألف، وإذا وقع في موضع الجر يكون بالياء. فنقول مثلا كان أبو بكر رجلا رقيق القلب. إن أبا بكر صديق قرأت في قصة أبي بكر أنه تصدق بماله كله أكثر من مرة. فتجعل الواو إذا كان الاسم مرفوعا والألف إذا كان منصوبا والياء إذا كان مجرورا. وفي القرآن الكريم وأبونا شيخ كبير إن أبانا ارجعوا إلى أبيكم. هي الأسماء الخمس. من طبعا تجري تحتها الأنهار جاءت مرة واحدة في القرآن الكريم في سورة التوبة، وبقية الآيات تجري من تحتها الأنهار. تجري تحتها يبقى النهر من قبلها ومن بعدها، إنما تجري من تحتها يبقى يبدأ النهر من عند هذه الجنة. طبعا حدث ولا حرج عن فضل ربك في جنات النعيم. ولما يقول أنهار تجري وهناك يعني غرف من فوقها غرف مبنية، إذا جريان الأنهار في الجنة ليس كجريان الأنهار في الجنة، ليس محكوما بقانون الذي نعرفه من المرتفعات والمنخفضات في سطح الأرض. فالمهم تجري تحتها إذا هذه الأنهار لم يحدد بدايتها، يعني جنات فوق أنهار، هذه الأنهار لا تعرف بدايتها، أما من تحتها يبقى الأنهار هؤلاء تبدأ من عند جنتهم. فلا تقولن فلا تقل فلا تكن. طيب طبعا لا تكونن هذه فلا تكونن، فبني الفعل على الفتح، يبقى لا تكونن توكيد على النهي، توكيد للنهي. فلا تكن ارجع بقى الى السياق الذي جاءت فيه لا تكونن ولا تكن، ستجد ان لا تكونن السياق يقتضي التوكيد. يعني مما اذكر الان، طبعا هذه السياقات ليست في ذهني الان، لكن مما اذكره مثلا الفرق بين نون التوكيد، يعني نونان للتوكيد، نون ثقيله ونون خفيفه. امرأة العزيز قالت ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن ولا يكون من الصاغرين. الفعلان مؤكدان لكن احدهما مؤكد بنون توكيد ثقيله، يعني مؤكد بقوه، والثاني مؤكد بخفه، لان السجن كانت مصرة عليه وتملكه، الأمر بيدها في أن يسجن، فأكدت بنون التوكيد الثقيل. أما ولا يكون من الصاغرين هي لا تملك، لكن لعل الذي جعل النون تأتي هو وجود الفعل بجانب الفعل المؤكد، يعني لو جاء بغير نون بتاتا كان يبقى في هناك ايه، يعني زي ما نقول كده يعني مفاجأة. ف فعل مؤكد بنون التوكيد يبقى من فعل بدون توكيد بتاتا، فجاءت النون ليكون وسط بين الامرين. طبعا هي لما سجنته، لما يعني اصرت على سجنه ضمنت بقاءه ويوم من الايام سيخرج. فاما ان يكون من الصاغرين فانتم تعلمون انها كانت تكن له حبا، بل حبا ملك عليها شغاف قلبه، فالامر لابد ان يخف بهذه النون. في القرآن الكريم ومنهم من يستمعون، ومرة ومنهم من يستمعون، لفظ من اللفظ مفرد والمعنى جمع، فمرة تراعي اللفظ فتفرد ومنهم من يستمعون، ومرة تراعي المعنى فتجمع ومنهم من يستمعون، لأن من قد يراد بها واحد وقد يراد بها كثيرون. طبعا إذا اللفظ من، لو راعينا اللفظ نفرد ولو راعينا المعنى نجمع. طيب القضية بقى، هل هي قضية مجرد انه راعي خلاص؟ طب ما كان ممكن مكان يستمع يبقى يستمعون ومكان يستمعون يبقى يستمع. لا، برضه قضيه يعني فعلا ومنهم من يستمع، يبقى بعضهم، وليس يعني هذا لم يكن من الجميع. اما ومنهم من يستمعون يبقى الكلام يقصد ان هناك كثرة، واحيانا في الآية الواحدة يراعى الامران، يراعى الافراد مرة والجمع مرة. ومن يعص الله ورسوله فان له نار جهنم خالدين فيها ابدا، فان له بعدين خالدين، فله راعت اللفظ فجعل الضمير مفرد، وخالدين راعت المعنى فجاء الضمير بالجمع. الحمد لله رب العالمين، ما إعراب كلمة العالمين وما مفردها ومثناها؟ العالمين رب العالمين، رب مضاف، العالمين مضاف إليه، العالمين بفتح اللام ملحق بجمع المذكر السالم، يعني ليس جمع مذكر سالم، لأن جمع المذكر السالم ما كان مفرده عاقلا، جمع المذكر السالم مفرده عاقل يعني من البشر. أما عالمين فمفردها عالم، والعالم بفتح اللام كل ما سوى الله، كل ما سوى الله اسمه عالم، فهي اسم جنس يطلق على كل المخلوقات. فالعالمين مضاف إليه مجرور وعلامة جره الياء لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. طبعا مفردها عالم ومسماها عالمين، ومسماها ايه؟ عالمان او عالمين. في سورة الاعراف لماذا قال نبي الله صالح عليه السلام كلمة رسالة ربي وباقي الانبياء قالوا لقد ابلغتكم رسالاتي على الجمع؟ طبعا هناك نبي ورسول، هناك ايه؟ نبي ورسول. الرسول يأتي برسالة جديدة، والنبي يأتي مبلغا لرسالات الأنبياء السابقين. فالذي يقول رسالات يبقى بلغ عن رسل سابقين، والذي يقول رسالة يبقى بلغ عن رسالة نزلت عليه هو وعنته هو. وكل رسول حتى ولو بلغ رسالته فهو مبلغ للرسالات كلها، لأن رسالات الأنبياء من حيث العقيدة واحدة، فكل نبي مبلغ رسالات. فعلى كل حال يعني ممكن أي نبي يقول رسالات ويقول رسالة، رسالة على أن أصل الرسالات واحد، ورسالات بناء على أنه نص على ما قاله كل الأنبياء الذين جاءوا قبله. أما الذي يسأل عن قبل، فعندنا إن شاء الله من الدروس الأولى في قطر الندى أحوال قبل وبعد. تبنى قبل وبعد على الضم إذا حذف المضاف إليه بعدهما ونوي معناه. يعني إذا لم تجد بعد قبل مضافا إليه في القرآن الكريم، كل قبل أو بعد لم يذكر المضاف إليه بعدها مبني على الضم. فما يكذبك بعد بالدين، فقبل وبعد يبنيان على الضم إذا حذف المضاف إليه ونوي معناه. طيب يبنيان على الضم ما محلهما من الإعراب؟ إما النصب إذا لم تكونا مسبوقتين بمن، يعني مثلا في قوله تعالى لله الأمر من قبل من ومن بعد، يبقى قبل مبني على الضم في محل جر لأنها مسبوقة بمن. فما يكذبك بعد بالدين، إذا بعد مبني على الضم في محل نصب. ليه في محل نصب؟ لأنها ظرف، والظرف قبل وبعد لا يخرج عن الظرفية، يعني لا يخرج عن النصب إلا إلى الجر منين. ولذلك يقولون الجار والمجرور أخو الظرف. يعني تجد كثيرا من الظروف يا إما تأتي منصوبة على الظرفية يا إما تأتي مجرورة، مثل لدن. إما لدن، طبعا لدن ده ظرف مبني، إما في محل نصب أو في محل جر إذا كان من لدنه. كلمة عند، يا إما عند يا إما من عندي، لا تأتي غير هذا في الكلام العرب. ولذلك يقولون الجر والمجرور أخو الظرف. فهناك ظروف لا تخرج عن النصب إلا إلى الجر، ومن هنا كان إيه؟ الجار والمجرور أخو الظرف. من قبل أن نطمس، قبل مضافة إلى أن نطمس. المضاف إليه قد يكون اسما صريحا، من قبل زيد ومن بعد زيد، وقد يكون اسم مؤول. من قبل أن تأتينا، يعني من قبل إتياننا، من قبل أن نطمس وجوه، يعني من قبل طمس وجوه. فأن معنا دخلت عليه تؤول بمصدر، المصدر ده قد يكون مضاف إليه، يبقى قبل هنا مضافة مضاف إليه إلى المصدر المؤول. نعم. وسؤالك؟ طيب احنا قلنا تجري من تحتها يعني النهر بادئ من تحت جنته، يبقى النهر خاص به، وتجري تحتها الانهار، يبقى هناك انهار، يعني كأن لأصحاب الجنة نوعين من الانهار، نوع عام ونوع خاص. النوع الخاص من تحته نهر يبدأ من عندك، ونوع عام يجري في الجنان كلها. ويعفو مرة بالواو ومرة بغير الواو. أولا يعفو مضارع معتل الآخر بالواو، فالأصل فيه إذا كان مرفوعا أن تثبت الواو، فإذا حذفت الواو وهو ليس مجزوما مثل ويعفو عن كثير، ويعفو عن كثير اللي كان حذف ولا لا مش أي ننظر في حتى نتأكد يعني. طيب تمام. أولا قالوا هذا الحذف للتخفيف ويعفو عن كثير، كما في قوله تعالى والليل إذا يسر، أصله يسري، الفعل مرفوع ليس مجزوما، فلماذا حذفت الياء؟ يبقى ده حذف للتخفيف. طيب لماذا بقى حذفت؟ لماذا خففنا هنا ولم نخفف هنا؟ لسرعة الإجابة. يبقى ويعفو عن كثير تدل على أن عفو الله في هذا السياق عفو قريب، عفو دخل على كثرة المعفو عنه بسرعة. إنما ويعفو عن السيئات يبقى فيه مهلة، واضح؟ يبقى ويعفو عن كثير ده يدلك على قرب عفو الله، هذا القرب الذي جعل الفعل يقرب من المعفو عنه فحذفت الواو. لا دي قضية أخرى، قضية أخرى في غير هذا المكان. زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، الزيادة فرق بين الزيادة وبين أنني أحذف حرف من حروف الكلمة. الزيادة يعني حرف جاء فوق حروف الكلمة، يعني رحيم ورحمن. المادة أصلها الراء والحاء والميم، صبر في اصطبر في يصبر. سأنبئك بتأويل ما لم تستطع، ثم قال هذا تأويل ما لم تستطع. طبعا تستطع في الأول كان لم يعرف الحكمة، كان لم يعرف الحكمة من خرق السفينة ولا من قتل الغلام ولا من إقامة الجدار، فكان يعني يحتاج إليه، يعني كان عدم صبره قوي جدا لأنه لم يعرف. بعد أن عرف الأمر خف وسهل، فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقدا. يظهرون يعني يعلون، يعني يتفلقون. ممكن تحاول تتفلق جدار، انما انك انت تثقب او تنقب جدار امر صعب. فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له نقبا. يبقى ظهوره واعتلاؤه أيسر من نقبه وخرقه. ده اللي هي زيادة المبنى تدل على زيادة معنى الزيادة، الزيادة عن حروف فوق الحروف الأصلية. إنما أن نحذف حرفا من حروف الفاء لغير داعي للحذف من الدواعي النحوية، يبقى داء الحذف ده يدل عليه السرعة. سندعو الزبانية، سندعو الزبانية لم يثبت الواو ليدل على سرعة الاستجابة، فليدعو نادية سندعو الزبانية. يعني الله إذا دعا ملائكة النار لبوا وجاءوا بسرعة. ما هو يبقى لفاء الواو يبقى فيها تراخي، يعني انما التي حذف منها الواو هذا اذا كان الحذف ايه ليس للجزم، اذا كان الحذف للجزم خلاص ده حذف اعرابي بناء على قاعدة. طبعا ارجو ان تسامحونا على يعني عدم الانتظام في بعض المحاضرات، وارجو الله تبارك وتعالى ان يتم الامر على ما تحبون في الاسبوع القادم ان شاء الله. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.